والأول نرحب بالإخوة اللي قدموا من الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وكذلك أيضا نرحب بغيرهم ممن قدم، ونسأل الله عز وجل يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله من الرحلة في طلب العلم. ونشرع إن شاء الله تعالى في التعليق على هذه الرسالة حتى الساعة 8:00 إن شاء الله تعالى، ثم نفصل فاصل ثم نعود مرة أخرى لاستكمالها إن شاء الله تعالى. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام وقدوة الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن برحمتك. الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب لهم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي هذا اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول، نستعين بالله عز وجل في التعليق على هذه الرسالة أو المقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا أمة القرآن، هذا الكتاب الذي أنزله على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أنزل الله عز وجل هذا الكتاب لغاية عظيمة حميدة، وهي تدبره وتعقله، كما قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. ولما كان تدبر القرآن لا بد أن يسبقه الفهم لكتاب الله عز وجل ومعانيه، فلا يمكن للإنسان أن يتدبر القرآن تدبرا ينتفع به إلا بعد فهم المعنى. وفهم المعنى متوقف على بيان معاني كلام الله عز وجل. وحتى لا يقع الإنسان في الزلل والخطأ في تفسير كلام الله وفي أن يقول على الله عز وجل ما لا يعلم، صنف أهل العلم رحمهم الله أصولا أو كتبا فيها الأصول والقواعد التي يتمكن الإنسان فيها من تفسير كلام الله وفهم معناه على أصول راسخة موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسمى بأصول التفسير. فكل علم من العلوم فله أصول وقواعد، فعلم التفسير له أصول وقواعد، وعلم العقيدة كذلك، والسنة مصطلح الحديث، والفقه أصول الفقه، والنحو أيضا أصول النحو. فكل فن من الفنون جعل العلماء رحمهم الله أو صنفوا فيه قواعد وأصول تعين على فهمه على طرق سليمة. وقبل أن نعلق على هذه الرسالة أو هذه المقدمة، نذكر جملة من المسائل المتعلقة بالتفسير. أولا في معنى التفسير، وثانيا في حكم تعلمه، وثالثا في أهميته، ورابعا في أقسام التفسير، وخامسا في شروط المفسر. فأما الأمر الأول وهو معنى التفسير، فالتفسير مأخوذ من الفسر، من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وأما اصطلاحا فهو بيان معاني القرآن الكريم. إذن التفسير من الفسر، وهو في اللغة الكشف عن المغطى، وأما في الاصطلاح فهو بيان معاني القرآن الكريم. وأما الثاني، المسألة الثانية، وهي حكم تعلم التفسير، فتعلم التفسير واجب، بقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل أن الحكمة من إنزال القرآن التدبر والاتعاظ. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، وإذا لم يكن هناك تدبر فاتت الحكمة من إنزال القرآن، وصار مجرد ألفاظ ليس لها تأثير، لأنه لا يمكن أن يتدبر القرآن، أن يتدبر الإنسان القرآن وأن ينتفع به بدون فهم للمعنى. ولهذا قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوبخ سبحانه وتعالى أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن عدم تدبره من الأقفال التي تكون على القلوب بحيث تمنع وصول الخير إليها. إذن علم التفسير أو تعلم علم التفسير أمر واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يبين للناس معاني كلام الله عز وجل. وأما أفراد الناس فيجب على كل واحد منهم أن يتعلم من التفسير ما يعرف به ربه ويقيم به دينه. فصار علم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، بحيث لا يجوز أن تخلو الأمة من عالم به. وأما من حيث الأفراد فيجب على كل فرد أن يتعلم من كلام الله عز وجل ما يحتاج إليه في إقامة دينه. ثانيا أو ثالثا، أهمية علم التفسير. علم التفسير من أجل العلوم الشرعية قدرا، ومن أشرفها موضوعا وغررا، لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل الذي هو أشرف الكلام وأفضل الكلام، ولأن الغرض منه الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي فهم كتاب الله عز وجل تصديقا عملا بأحكامه، تصديقا لأخباره، وتنفيذا وتطبيقا لأحكامه على الوجه الذي أراد الله عز وجل، حتى يعبد الإنسان ربه على علم وبصيرة. المسألة الرابعة: أقسام التفسير. ينقسم التفسير إلى عدة أقسام، وكل قسم مبني على اعتبار أو نظر. فالقسم أولا أقسام التفسير باعتبار أصله وطريق الوصول إليه، باعتبار أصله وطريق الوصول إليه. التفسير بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: تفسير بالمأثور، التفسير بالمأثور وهو الذي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، ثم بما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكبار التابعين الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا يسمى التفسير بالمأثور. إذن التفسير بالمأثور هو أن يفسر كلام الله عز وجل بكلامه، فإن لم تجد فبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بأقوال الصحابة وبأقوال التابعين الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم. القسم الثاني من أقسام التفسير: تفسير بالرأي والاجتهاد. تفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا على نوعين: النوع الأول ما كان مبنيا على الجهل والهوى، وهو ما يعتمد فيه المفسر على فهمه الخاص واستنباط الرأي المجرد من غير أن يعتمد على نص أو لغة. هذا يسمى التفسير بالرأي المجرد، وهذا النوع من أنواع التفسير محرم، وهو الذي ورد النهي عنه، وهو الذي ورد عن السلف النهي عنه، بل قال الله عز وجل: وأن تقولوا على الله ما لا تعملون، ما لا تعلمون. وقال عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. إذن تفسير القرآن بمجرد الرأي المجرد من غير اعتماد على نص أو لغة، هذا محرم، لأنه في الواقع تفسير بالجهل والهوى لا بالعلم والهدى. النوع الثاني من أنواع التفسير بالرأي: ما كان مستندا على مقتضى اللغة وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية بحسب السياق، فهذا لا بأس به، وقد حصل من كبار الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنهم فسروا القرآن بمقتضى اللغة، لأن القرآن نزل باللغة العربية بلسان عربي مبين، فلا حرج على الإنسان أن يفسر القرآن إذا لم يجد تفسيرا له في كتاب الله أو في سنة رسوله، أن يفسره بمقتضى اللفظ الذي ورد القرآن به. أيضا التفسير ينقسم باعتبار أساليبه إلى أقسام. القسم الأول التفسير اللفظي، التفسير اللفظي وهو تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها في اللغة، تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها في اللغة. ومن أشهر الكتب في ذلك مفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني رحمه الله. القسم الثاني التفسير التحليلي أو التفصيلي، وهو ما يعمد فيه المفسر إلى تحليل الآية، تحليل الآية ببيان سبب نزولها وبيان غريبها وإعراب مشكلها وبيان مجملها وما يستفاد منها من الأحكام والفوائد. هذا يسمى التفسير التحليلي أو التفصيلي. ومن أمثلة هذا النوع من أنواع التفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، وكذلك أيضا تفسير العلوسي وتفسير الشوكاني. فهذه أنواع من التفاسير تسمى التفسير التحليلي أو التفصيلي، لأن المفسر يتكلم على الآية أولا من حيث سبب النزول، ثم يأتي إلى ألفاظ الآية فيتكلم على هذه الألفاظ، ثم يتكلم أيضا على ما فيها من الإعراب واللغة والبلاغة، ثم يذكر ما فيها من الأحكام. القسم الثالث من أنواع التفاسير التفسير الإجمالي، وهو ما يعمد فيه المفسر إلى بيان المعنى العام والإجمال للآية دون أن يتعرض إلى التفاصيل كالإعراب واللغة والبلاغة وما أشبه ذلك، بل يذكر الآية ويذكر المعنى الإجمالي، بحيث يقول بعد سياق الآية يخبر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا. هذا يسمى التفسير الإجمالي. ومن أمثلته تفسير أو كتاب تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فإن هذا النوع من أنواع التفسير هو من التفسير الإجمالي. القسم الرابع من أقسام التفاسير التفسير المقارن، تفسير المقارن، وهو ما يذكر فيه المفسر الأقوال في معنى الآية ويقارن بينها ويرجح ما يراه راجحا. هذا يسمى تفسير، يسمى التفسير المقارن، بحيث يذكر ما قيل في الآية من أقوال ويقارن بين هذه الأقوال ويرجح ما ترجح لديه مما تسعبه اللغة أو المعنى أو ما أشبه ذلك. ومن أمثلته تفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، وربما يدخل فيه أيضا تفسير ابن كثير. القسم الخامس من أقسام التفاسير التفسير الموضوعي، وهو أعني التفسير الموضوعي ما يعمد فيه المفسر على دراسة لفظة أو جملة أو موضوع معين، ما يعمد فيه المفسر إلى دراسة لفظة من ألفاظ القرآن أو جملة أو موضوع معين مما ورد في القرآن. كان يقول مثلا صفات المؤمنين في القرآن، فوائد التقوى في القرآن. في الموضوع معين، الموضوع يتعلق بماذا؟ بالتقوى. صفات المنافقين في القرآن، الصبر في القرآن، الصلاة في القرآن، يأتي بالآيات التي ذكرت الصلاة، الأمة في القرآن ذكرت أنواعها وما أشبه ذلك. إذن التفسير باعتبار أساليبه ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: تفسير لفظي، وتفسير تحليلي تفصيلي، وتفسير إجمالي، وتفسير مقارن، والخامس تفسير موضوعي. طيب، بقي أيضا من المسائل شروط المفسر، وهي المسألة الخامسة. شروط المفسر: التفسير لما كان متعلقا بكلام الله عز وجل كان لزاما على من تصدى له أن تتوافر فيه شروط لئلا يقول على الله عز وجل بغير علم. فمن شروط المفسر أولا العلم بالشريعة عموما، بأن يكون عنده علم شرعي، فمن لا علم عنده لا يجوز له أن يفسر كلام الله عز وجل. ثانيا العلم باللغة العربية، فلا بد أن يكون عنده علم باللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. الشرط الثالث أن يكون عنده علم بالعلوم المتصلة بالقرآن من أصول التفسير، بأن يكون عنده علم بالقواعد التي يفسر بها القرآن، وعلم بالناسخ والمنسوخ، لأنه قد يستنبط أحكاما من آية هي منسوخة. إذا لم يكن عنده علم بالناسخ والمنسوخ فربما يستنبط أحكاما من آية ثم يتبين أن هذه الآية منسوخة، وحينئذ تكون هذه الأحكام ليس فيها فائدة. أيضا عنده علم بأسباب النزول، لأن سبب النزول مما يعين على فهم الآية. الشرط الرابع من شروط المفسر دقة الفهم، دقة الفهم التي تمكن المفسر من الترجيح بين الأقوال والمعاني واستنباط الأحكام، لأن دقة الفهم يستفيد منها المفسر أولا الترجيح بين الأقوال والمعاني، وثانيا استنباط الأحكام، فلا بد من هذا بالنسبة للمفسر. الشرط الخامس، وهو في الواقع من أهمها، صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد والمنهج، لئلا يحرف كلام الله عز وجل ومعانيه إلى ما يوافق مذهبه واعتقاده، لأن من يكون سيئا في اعتقاده ربما حرف معاني القرآن لتوافق مذهبه، توافق مذهبه، كما يحصل من بعض أهل الاعتزال. الزمخشري رحمه الله وعفى عنه في تفسير الكشاف عند قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، المعتزلة ينكرون صفات الله عز وجل، وهذه الآية فيها إثبات ماذا؟ الكلام لله عز وجل. فبماذا فسر هذه الآية؟ قال وكلم، كلم ليس من الكلام الذي هو اللفظ، وإنما كلم من الكلم الذي هو الجرح، فقال إن كلم من الكلم وهو الجرح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ما من مكلوم يعني ما من مجروح يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. إذن فسر وكلم الله موسى تكليما، فسرها قال أي جرحه بمخالب الحكمة، يعني جعله حكيما، وهذا بناء على اعتقاده، وهو أن الله عز وجل ليس من صفاته أنه يتكلم. كذلك أيضا المعتزلة ينكرون الرؤية، ينكرون الرؤية، ففي قوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسر النبي عليه الصلاة والسلام زيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. هو قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأي زيادة تكون بعد دخول الجنة، يعني الزيادة هذه هي دخول إيش الجنة. فالذي يقرأ مثل هذا وليس عنده علم بهذا المذهب الباطل يظن أن هذا إيش أن هذا حق. إذن من شروط المفسر، وهو من أهمها، أن يكون صحيحا من حيث المعتقد، يعني إذا لم يكن عنده اعتقاد صحيح فإنه يحرف كلام الله عز وجل إلى ما تهواه نفسه وما ينصر به اعتقاده. الشرط السادس من شروط المفسر أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فمن السنة لأنها مبينة له، فإن لم يجد رجع إلى أقوال الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل ولما لهم أيضا من الفهم التام والعلم الصحيح، فإن لم يجد ففي أقوال التابعين كما سيذكره المؤلف رحمه الله، كما سيذكر هنا. إذن من شروط المفسر أن يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن. فالقارعة، ما هي القارعة؟ يقول: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وهكذا. إذا لم يجد في كلام الله عز وجل فإنه يفسر كلام الله بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بمعاني كلام ربه لأنه نزل عليه. فإن لم يجد في السنة فبأقوال الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل ولما آتاهم الله عز وجل من الفهم التام والعلم، فإن لم يجد ففي أقوال كبار التابعين الذين تلقوا عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، هنا المؤلف رحمه الله أقول بدأ في هذه المقدمة. إذن نتلخص أو نلخص ما تقدم في أهمية علم أصول التفسير، يعني هذا العلم الذي ندرسه الآن له أهمية عظيمة، وهو ما يسمى بعلم أصول التفسير أو علم قواعد التفسير. ويعرف هذا العلم بأنه القواعد، يعني تعريف علم أصول التفسير أنه القواعد والمقدمات التي تعين على فهم كلام الله عز وجل، ويتمكن بواسطتها من فهم القرآن على وجه صحيح. هذا علم أصول التفسير، قواعد ومقدمات تعين المفسر على فهم كلام الله عز وجل على وجه صحيح. وهذا العلم له فوائد عظيمة، منها أولا التمكن من فهم القرآن على الوجه الصحيح، ثانيا من فوائد هذا العلم التمكن من معرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن، وثالثا التمكن من معرفة الأحكام والنوازل والمسائل الحادثة، أنه يتمكن به من معرفة الأحكام والمسائل والنوازل الحادثة، لأنه ما من مسألة تحدث إلا وحكمها موجود في كتاب الله عز وجل، إما نصا وإما إيماء أو إشارة. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فليست تنزل بأحد من دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فلا يمكن أن تنزل نازلة إلا وفي كلام الله عز وجل سبيل الهدى فيها، لكن هذا السبيل قد يكون نصا وقد يكون إيماء وقد يكون إشارة. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: ربي يسر ولا أعن، ربي يسر وأعن برحمتك. يقول: إن الحمد لله نحمده، إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. ما به نحمده لكم؟ طيب، نقول هنا أولا المقدمة يصح أن تكون بكسر الدال على أنها اسم فاعل، لأن المؤلف قدمها على غيرها، فتقول مقدمة اسم فاعل لأن المؤلف رحمه الله قدمها على غيرها. ويصح أن تكون بفتح الدال مقدمة على أنها اسم مفعول، لأنها تتقدم على غيرها وتسبقه. وهذا العنوان مقدمة أو مقدمة التفسير ليس من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل هو من القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل الشطي، الذي نشر هذه الرسالة 1355، سماها مقدمة في التفسير. فهمتم؟ يعني تسميتها مقدمة في التفسير هذه التسمية ليست من صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما الذي جعل هذا العنوان هو من نشر هذه الرسالة. يقول رحمه الله: إن الحمد لله نستعينه، أي نطلب منه العون، لقوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ونستغفره، أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، ستر الذنب والتجاوز عنه. فتجمع شيئين: أولا ستر الذنب، والثاني التجاوز عنه. والدليل على أن هذا هو معنى المغفرة أن الله عز وجل يوم القيامة يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر. ثم يقول الله عز وجل تفضلا منه ومنا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن هي المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لا بد من أمرين، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك لكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن يفضحك أمام الناس. يمكن ولا لا؟ نعم، قد يستر الله عز وجل عليك الذنب فلا يراك أحد لكن لا يغفر لك، وقد يغفر لك لكن تحصل الفضيحة أمام الخلق. فإذا اجتمع الستر والتجاوز حصل المطلوب، يعني تحقق فيها حصول المطلوب والنجاة من المرهوب. يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعود أي نلجأ ونعتصم بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وقل من يهده الله فلا مضل له، يعني من يهده الله فعلا أو تقديرا، وإن شئت فقل حقيقة أو حكما. فمن يهده الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الهداية إلى الغواية، ومن يقدر الله هدايته فلا أحد أيضا يستطيع أن يضله، ومن يضلل أيضا فلا هادي له. من يقدر الله عز وجل عليه الضلال فلا يستطيع أحد أن يهديه، ومن يضله الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أيضا أن ينتشله من الضلالة. قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال عز وجل عن فيما جاء عن في قصة عم النبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. يقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أقر وأعترف، أقر بقلبي ناطقا بلساني إيش؟ أنه لا إله إلا الله، يعني لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا، معنى أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي عبد ورسول، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. يقول المؤلف رحمه الله فقد أما بعد فقد سألني بعض الأخوان، سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. قوله فقد سألني بعض الإخوان، التأليف قد يكون له سبب، لأن من ألف لا بد أن يؤلف لسبب، ومن ألف فقد استهدف. هذا السبب أو هذا السؤال الذي يؤلف من أجله تارة يكون سؤالا بلسان المقال، بأن يقال له اكتب في الموضوع الفلاني، صنف في الموضوع الفلاني، وتارة يكون بلسان الحال، بأن يرى أن الحال تقتضي ذلك. فهمتم؟ فإنسان مثل صنف كتابا في أحكام سجود السهو، قد يكون تصنيفه بسبب سؤال بلسان المقال، بأن يأتي إليه أحد ويقول اكتب في هذا الموضوع. وقد يكون تأليفه، يعني قد يكون سببه سؤال بلسان الحال، بأن يرى الجهل المطبق عند الناس لا يعرفون أحكام السجود فيصنف. يقول نعم مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفاسيره، ومعرفة تفسيره ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. قول قواعد كلية تعين على فهم القرآن، القرآن أنزله الله عز وجل لأمور ثلاثة: أولا التعبد بتلاوته، والثاني فهم معانيه، والثالث العمل به. وكل هذه الثلاثة كلها داخلة في تلاوة القرآن، فلا تظن أن تلاوة القرآن مجرد أن يقرأه بلفظه. ففي قوله عز وجل إن الذين يتلون كتاب الله، ليس المعنى يتلونه لفظا، بل يتلون كتاب الله لفظا، ويتلونه معنا، ويتلونه عملا. ولذلك كانت التلاوة للقرآن على أنواع ثلاثة: التلاوة اللفظية، والتلاوة المعنوية، والتلاوة العملية. أما التلاوة اللفظية فهي قراءة القرآن لفظا، وفيها ثواب عظيم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنوع الثاني تلاوة معنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله. ومن المعلوم كما تقدم أن التدبر والتعقل لا يمكن أن يكون إلا بعد فهم المعنى. والثالث التلاوة العملية، وهي النتيجة والثمرة، أن تعمل بالقرآن. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغ إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فكن صادقا مع الله بإخلاص العبادة، وصادقا مع رسوله بمتابعته، وصادقا مع الناس بحسن المعاملة، وهكذا. هذه تلاوة إيش؟ تلاوة عملية. يقول المؤلف رحمه الله: ومعرفة تفسيره ومعانيه. وهذا قول تفسير ومعانيه هذا من باب عطف التفسير أو الترادف، لأن فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه أمور متقاربة. يقول: والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. منقول ذلك ومعقوله، لأن التفسير نوعان: تفسير نقلي وتفسير عقلي. فالتفسير النقلي هو الذي يعتمد فيه على النقل من القرآن والسنة وأقوال الصحابة وكبار التابعين. والتفسير العقلي هو الذي يعتمد فيه المفسر على العقل، لكن يجب أن يكون لهذا النوع من التفسير أن يكون له مستند، وأن لا يكون مخالفا للتفسير النقلي. إذا التفسير العقلي، التفسير العقلي يعني يفسر القرآن بعقله وبرأيه، لا بد له من شرطين. الشرط الأول أن لا يخالف التفسير، أن لا يخالف شيئا من المنقول. فلا يجوز أن يفسر القرآن برأي يكون مصادما للنصوص الشرعية. والشرط الثاني أن يكون هذا التفسير، هذا التفسير له مستند من اللغة العربية أو قواعد الشريعة أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. الكتب المصنفة في التفسير نوعان. النوع الأول كتب تفسير القرآن بالمأثور، الكتب المصنفة في تفسير القرآن على نوعين. النوع الأول كتب تفسر القرآن بالمأثور، وهذا النوع من الكتب قد يوجد فيه شيء من الغث من جهة عدم التثبت فيما ينقل فيه من الأحاديث والآثار، فربما كان فيه شيء من الأحاديث الموضوعة أو الآثار المكذوبة أو الإسرائيليات أو ما أشبه ذلك. والنوع الثاني تفسير بالرأي، وهذا يوجد فيه الغث من جهة الآراء الفاسدة. إذن الغث والسمين، الغث يوجد في نوعي التفسير. فالتفسير المأثور فيه الغث. ما هو الغث؟ الأحاديث المذكورة فيه مما هو موضوع أو ضعيف أو من الإسرائيليات. والغث في التفسير العقلي أو التفسير بالرأي هو ما يوجد فيه من الآراء الفاسدة. من الآراء الفاسدة يقول: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وإما موقوف إلى آخره. العلم إما نقل عن مصدق معصوم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما قول عليه دليل معلوم، وهذا الدليل قد يكون من المنقول وقد يكون من المعقول. إما قول عليه دليل معلوم، ففسر الآية بقول، لا بد أن يكون هذا القول عليه دليل، إما من القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة أو من إيش المعقول، يعني من اللغة. يقول: وما سوى ذلك فإما مزيف مردود، وهذا في مقابل النقل المصدق، وإما موقوف يعني يتوقف فيه. وعلى هذا فتكون أقسام الأقسام التي ذكرها ثلاثة: ما علم صحته، وما علم بطلانه، وما يتوقف فيه. وقوله رحمه الله: بهرج، البهرج على وزن جعفر، وهو الشيء الرديء، هذا يسمى البهرج. نعم كمل. صافي كم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. الأمة تحتاج إلى فهم كتاب الله، بل هي في ضرورة إلى ذلك، لأن القرآن هو الكتاب الذي أمرنا باتباعه، ولأن هذا القرآن به عصمة الأمة ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. فالحاجة بل الضرورة تدعو إلى فهم القرآن. يقول: الذي هو حبل الله المتين. حبل الله لأنه يوصل إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته، فمن تمسك به نجا، ومن خالفه وقع في الهلاك والردى. والحبل في الأصل هو ما يتوصل به إلى غيره، وأضيف هنا إلى الله حبل الله لأنه هو الذي وضعه. والذكر الحكيم، قال الله عز وجل: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. وقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنما سماه الله عز وجل ذكرا لما فيه من المواعظ والأخبار عن الأمم الماضية. والذكر أيضا شرف، الذكر يأتي بمعنى الشرف، وإنه لذكر لك ولقومك. يقول: والصراط المستقيم. الصراط المستقيم، الصراط في اللغة بمعنى الطريق الواسع، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وإنما كان صراطا مستقيما لأنه يوصل إلى الله عز وجل وإلى جنته. يقول: الذي لا تزيغ به الأهواء. الزيغ بمعنى الميل، والأهواء جمع هوى، والأهواء جمع هوى، والهوى هو ميل النفس وانحرافها إلى ما تهواه. ثم استعمل الهوى في كل ميل مذموم. لاحظ، الهوى في الأصل هو ميل النفس وانحرافها عن الشيء، ثم استعمل في كل ميل مذموم، فيقال اتبع هواه أو من أهل الهوى. فكل ما خالف الحق فهو هوى. والمعنى أن أهواء الناس لا يمكن أن تزيغ بالقرآن لأنه هدى. قال: ولا تلتبس به الألسن. تلتبس بمعنى تختلط، ومنه قوله عز وجل: ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. فالألسن لا يمكن أن تلتبس به لأنه بلسان عربي، لسان عربي. حتى العجم إذا تعلموا هذا القرآن فإن ألسنتهم لا تلتبس به. ولذلك سهل الله عز وجل ويسر حفظه. قال الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولذلك ما أسهل حفظ القرآن لمن صدق مع الله عز وجل، يعني أخلص لله في نيته وصدق، فإن حفظه ييسر من قبل الله عز وجل. وقوله ولا تلتبس به الألسن، قلنا إن معنى تلتبس يعني تختلط حتى مع اختلاف أصولها. فالأعاجم والعرب كلهم يتلونه بلغة واحدة. هذا يجرنا إلى مسألة مهمة، وهي حكم ترجمة القرآن. حكم ترجمة القرآن: أولا، ما معنى الترجمة؟ الترجمة هي التعبير عن الكلام بلغة أخرى. وترجمة القرآن التعبير عنه بلغة أخرى. إذن الترجمة في الأصل التعبير عن الكلام بلغة أخرى. فتقول مثلا قام بلغة العربية ترجمها إلى لغة أخرى. إذن الترجمة في القرآن التعبير عن القرآن بلغة أخرى. أما حكم ترجمة القرآن، فالترجمة نوعان: ترجمة حرفية، وهي نقل ألفاظ القرآن لغة إلى نظائرها في اللغة الأخرى. الترجمة حرفية، نقل ألفاظ القرآن لغة إلى نظائرها في اللغة الأخرى، بحيث يكون النظم موافقا للنظم والترتيب موافقا للترتيب، فتوضع كل كلمة بإزاء الأخرى. واضح؟ هذا تفسير لفظي. فمثلا الحمد لله رب العالمين، يفسر الحمد، ماذا الحمد مثلا باللغة الإنجليزية؟ كذا، لله كذا، فكل لفظ يفسره بلفظه. هذا يسمى الترجمة إيش؟ ترجمة حرفية أو لفظية. النوع الثاني من أنواع الترجمة ترجمة معنوية أو تفسيرية، وهي أن يعبر عن الكلام بلغة أخرى من غير مراعاة للمفردات والترتيب، أي تسمى ترجمة ماذا؟ تفسيرية. طيب، ما الحكم؟ نقول: أما الأول وهو الترجمة الحرفية فهي حرام. ترجمة القرآن ترجمة لفظية حرفية هذا محرم، لأن القرآن معجز بلفظه، متعبد بتلاوته، هذا واحد. وثانيا، لأن هذا النوع من الترجمة يشترط فيه شروط لا يمكن تحققها. يعني شروط الترجمة اللفظية لا يمكن تتحقق هنا، وهي أولا وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها، هذا من الشروط، وجود مفردات. قد تجد مثلا لفظ قام قد لا تجد في اللغة الأخرى ما يقوم مقام هذا اللفظ من كل وجه. ثانيا أيضا وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة لأدوات اللغة المنقول المترجم منها. وشرط ثالث تماثل اللغتين المترجم منها وإليها في ترتيب الكلمات والصفات والجمل. فمثلا الآن لو أراد الإنسان أن يترجم القرآن إلى اللغة الإنجليزية ما يمكن، لأن اللغتين لا تتماثلان من حيث الكلمات ولا من حيث الترتيب في الجمل والصفات والإضافات. فمثلا عندنا في اللغة قام زيد، في اللغة الإنجليزية تقول زيد قام عكس كذا ولا لا؟ إذن لا يصلح. فكل لغة من اللغات لها خواصها التي تختص بها عن اللغة الأخرى، وعلى هذا فالترجمة الحرفية اللفظية للقرآن محرمة لما للغة العربية من الخصائص. فاللغة العربية مثلا تبدأ بالفعل ثم الفاعل والمضاف ثم المضاف إليه، والموصوف مقدم على الصفة، بخلاف مثلا اللغة الإنجليزية. وهنا أيضا أمر مهم، وهي أن الترجمة لا تؤثر في النفوس تأثير القرآن مهما كان. يعني لو ترجمت القرآن إلى لغة وقرأته لا يمكن أن تتأثر النفوس به كتأثرها بالقرآن. وأيضا ليس هناك ضرورة لأن يترجم القرآن لفظا، لأنه يمكن أن يستغنى عن ذلك بالترجمة المعنوية. وعلى هذا فالترجمة الحرفية للقرآن محرمة، ترجمة الحرفية للقرآن محرمة. أما الترجمة المعنوية أو التفسيرية فإنها جائزة، لأنه ليس فيها محذور، بل قد تجب أحيانا إذا كان ذلك وسيلة لإبلاغ الإسلام والقرآن لغير الناطقين باللغة العربية، لأن إبلاغ دين الله عز وجل واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن الترجمة للقرآن نوعان، ترجمة لفظية حرفية فهذه لا تجوز، وترجمة معنوية تفسيرية فهذه جائزة. لكن يشترط لجواز الترجمة التفسيرية المعنوية شروط. الشرط الأول أن يكون المترجم مأمونا، بأن يكون مسلما مستقيما في دينه، لأنه إذا لم يكن مأمونا لم نأمن أنه يحرف الكلمة عن مواضعه. الشرط الثاني ألا تجعل هذه الترجمة بديلا عن القرآن بحيث يستغني بها عنه، وبناء على ذلك نقول لا بد أن يكتب القرآن باللغة العربية ويكتب إلى جانبه الترجمة كالحاشية أو الهامش لتكون كالتفسير له كما هو موجود الآن. والشرط الثالث أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ ومدلولاتها في اللغتين، أن يكون المترجم عالما بمعاني الألفاظ ومدلولاتها في اللغتين، المترجم منها والمترجم إليها وما يقتضيه السياق. فلا بد أن يكون عالما بهذا وهذا.

قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معاني القرآن، وبيانه إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما معا. بيان الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاني القرآن إما بالقول وإما بالفعل وإما بهما معا، يعني بالقول والفعل. مثال بيانه بالقول إخباره عليه الصلاة والسلام عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. الله عز وجل وآتوا الزكاة، بين الرسول عليه الصلاة والسلام معنى آتوا الزكاة، وذلك بأن أخبر الصحابة عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، فهذا بيان لمجمل. ومثال بيانه عليه الصلاة والسلام بالفعل قيامه بأفعال المناسك، بيانا لمجمل قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت. كيف نحج البيت؟ بين ذلك بفعله، ولهذا قال خذوا عني مناسككم. ومثال بيانه بهما معا يعني بالقول والفعل بيانه لكيفية الصلاة، فإنه بينها بقوله وبينها بفعله أيضا، فبقوله كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته حينما قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم إلى آخره. وبيانه بالفعل أنه صلى عليه الصلاة والسلام ذات يوم على المنبر وقال لأصحابه إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا فسر القرآن وبين لهم معاني وفسره، فمن أمثلة تفسيره عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن تفسيره أيضا في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسر عليه الصلاة والسلام القوة بأنها الرمي كما في صحيح مسلم ألا إن القوة الرمي. كذلك أيضا من تفسيره عليه الصلاة والسلام قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، فسر الكوثر بأنه نهر أعطاه الله عز وجل إياه في الجنة كما في حديث أنس بن مالك الكوثر نهر أعطانيه ربي في الجنة. هذا ما يتعلق بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقول المؤلف رحمه الله في سياق الآية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك، القرآن مبارك، مبارك في تلاوته وثوابه، فمن قرأ حرفا منه فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. مبارك أيضا في تأثيره، فيه الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. أيضا مبارك في آثاره، مبارك في آثاره، فالأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بكتاب الله عز وجل فتحت مشارق الأرض ومغاربها وهزمت جنود كسرى وقيصر وكان لها العز والكرامة. أيضا مبارك في العمل به، فمن عمل به حصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. إذن القرآن بركته في تلاوته وثوابه، في تأثيره، في آثاره، في العمل به، كل هذا داخل في قوله كتاب أنزلناه إليك مبارك. ومن بركة القرآن ما يحصل لحافظه والعامل به من البركة في وقته وفي عمله وفي علمه، وهذا شيء مشاهد. ولذلك تجد أن الذين يعملون في جمعية التحفيظ ويعتنون بالقرآن وبحلق القرآن، تجد أن الله عز وجل يهب، أن الله عز وجل يرزقهم بركة، بركة في أوقاتهم وفي أعمالهم وفي أهليهم وما رزقهم الله، وكل هذا بسبب ماذا؟ بركة القرآن. وهذا شيء مشاهد، تجد أن الذين يعملون خصوصا الذين يتطوعون، يعني متطوع ويعمل في حلق القرآن وفي حفظ القرآن ويقوم على ما يتعلق بكتاب الله عز وجل، أن الله تعالى يرزقه البركة، البركة، وهذا داخل في كتاب أنزلناه إليك مبارك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم ولا يستشرحونه، لا يعرفونه. يقرأ في الطب مع أنه لا يفقه، أو في الحساب مع أنه لا يفقه، هذا ما يمكن. ولذلك يعد مثل هذا يعني ناقصا في عقله، فكيف بكتاب الله عز وجل؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: رخ شيخ حسبنا أحسن الله إليك مكتوبة. نعم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة وهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. نعم. وسبب ذلك كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، هذا يرجع إلى أسباب. السبب الأول أن القرآن نزل بلغتهم، فكانوا أعرف وأدرى وأفهم بمعانيه من غيرهم. هذا السبب الأول من أسباب قلة النزاع بين الصحابة. السبب الثاني أنهم شاهدوا التنزيل، يعني سبب نزول الآيات. ومن المعلوم كما سيأتي أن معرفة سبب النزول مما يعين على فهم الآية. ثالثا أيضا أنهم شاهدوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا القرائن والأحوال التي احتفت بالخطاب في ذلك الزمان. هذا أيضا من أسباب قلة النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. السبب الرابع سلامة صدورهم وقلة الأهواء، سلامة صدورهم وقلة الأهواء فيهم، فصدورهم سليمة وليس عندهم هوى، وهذا أيضا مما يعين على الفهم والتدبر وعدم الاختلاف. أيضا سبب خامس ما آتاهم الله عز وجل من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة من الله عز وجل عليهم بفهم تام وبعلم صحيح وبعمل صالح، وهذه مقومات الفهم، يعني فهم للقرآن. يقول: وإن كان في التابعين أكثر، يعني اختلاف في القرآن في التابعين أكثر. أولا يعني سبب ذلك اختلاط اللسان العربي بالعجمي، فإنه لما كثرت الفتوحات الإسلامية اختلطت الألسن

اختلاف في اللفظ دون المعنى. مثال آخر، قال الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط؟ فسره بعضهم الصراط المستقيم القرآن، وقال بعضهم اتباعه، اتباع القرآن، وقال بعضهم الصراط المستقيم هو الإسلام. وهذه المعاني أيضا متقاربة. إذن اختلاف التنوع نوعان: اختلاف اللفظ دون المعنى بأن يعبر كل واحد منهم تعبيرا يختلف عن الآخر من حيث اللفظ لكن المعنى واحد. القسم الثاني: اختلاف في اللفظ والمعنى، في اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما فتحمل عليهما. النوع الثاني من أنواع الاختلاف أن يكون الاختلاف في اللفظ وفي المعنى أيضا، لكن الآية تحتمل المعنيين لأنه ليس بينهما تضاد، ليس بينهما تضاد، ويكون الجمع بين هذين القولين أن كل واحد منهم ذكر هذا التفسير على سبيل المثال، يعني يكون تفسير كل واحد مثالا مثالا. من أمثلة ذلك وهو من أشهرها قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. اختلف العلماء والمفسرون في معنى هذه الآية، من هو الظالم ومن هو المقتصد ومن هو السابق بالخيرات. فقال بعضهم: الظالم المضيع للواجبات المنتهك للمحرمات، والمقتصد هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات، والسابق بالخيرات الذي يفعل المندوبات والمستحبات. وهذا تفسير عام. وقيل: الظالم الذي يؤخر الصلاة أو يتهاون فيها، والمقتصد هو الذي يؤديها في وقتها لكن من غير أن يأتي بالسنن، والسابق الذي يصلي في أول الوقت ويأتي بسنن الصلاة ومكملاته وما أشبه ذلك. ومنهم من فسر الآية في الزكاة وقال: فمنهم ظالم لنفسه، أي مانع للزكاة أو يبخل بها. ومنهم مقتصد وهو الذي يؤدي الواجب فقط. ومنهم سابق بالخيرات يعني الذي يؤدي الزكاة الواجبة والتطوع. وتستطيع أن تجعل هذا المثال أيضا مثالا على الصيام وعلى الحج وما أشبه ذلك. فكون هذا يفسرها بالصلاة وهذا بالزكاة وهذا بالصيام، هذا إيش يعتبر على سبيل المثال. مثال آخر في قوله عز وجل: وكأسا دهاقا. دهاقا، قيل دهاقا يعني صافية، وقيل دهاقا يعني مملوءة، ولا منافات بين المعنيين فتحمل عليهما. ويقال كأسا دهاقا يعني مملوءة وصافية، مملوءة وصافية. إذن هذا اختلاف في اللفظ والمعنى، والآية تحتمل المعنيين. النوع الثاني مما أشار إليه المؤلف اختلاف تضاد، وهو اختلاف اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين معا للتضاد، يعني لا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين بل لا بد من حملها على أحدهما فتحمل على الأرجح منهما بدلالة السياق أو غيره. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قيل غير باغ في الميتة ولا عادل في أكله، وقيل غير باغ على الإمام ولا عاص في سفره. فهمتم تفسير الآية؟ غير باغ ولا، من هو الباغي ومن هو العادي؟ قيل الباغي الذي يبتغي الميتة مع وجود ما هو حلال، والعاد يعني المتعدي في أكله، لأن الذي يضطر إلى أكل الميتة، إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة فيجب أن يأكل منها ما يسد رمقه فقط، فكونه يزيد على ذلك هذا إيش؟ عادل. وقيل إن الباغي من البغي وهو الخروج على الإمام، والعاد عادل هو العاصي في سفره، لكن القول الأول أرجح، وهو أن معنى غير باغ يعني لأكل الميتة مع وجود ما هو حلال، ولا عاد في أكله، هذا أرجح، لأن القول الثاني ليس عليه دليل، ولأن سياق الآية أيضا يدل على ذلك، لأن المقصود بحل ما ذكر دفع الضرورة، دفع الضرورة. أفهمتم؟ إذن هنا اختلاف تضاد، والآية ما يمكن تحملها على المعنيين. طيب، من أمثلة ذلك أيضا اختلاف التضاد قوله تبارك وتعالى: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من الذي بيده عقدة النكاح؟ قيل إنه الزوج، وقيل إنه هو الولي. الذي بيده عقدة النكاح قيل الزوج وقيل الولي، ولا يمكن أن تحمل الآية على المعنيين بالتضاد. كيف يكون هذا بيده عقدة نكاح وهذا بيده عقدة نكاح؟ فنقول القول الأول أرجح، وأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، أولا لأنه جاء في حديث وإن كان في سنده نظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي عقدة النكاح الزوج. وثانيا دلالة المعنى، لأن الذي يملك أن يطلق المرأة أو يمسكها، أن يطلقها أو يمسكها، من هو الزوج. بل حتى لو أراد الولي أن يطلق موليته من زوجها وهما راغبان، هل يقدر؟ ما يقدر. نعم. إذن الخلاصة الآن أن الاختلاف الوارد في التفسير إيش؟ اختلاف تنوع وتضاد. اختلاف التنوع على قسمين: اختلاف في اللفظ دون المعنى، مثل قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى قيل وصى أمر أوجب، والمعاني متقاربة. والثاني اختلاف في اللفظ والمعنى مع احتمال الآية للمعنيين، من أمثلتها كأسا دهاقا، قيل مملوءة وقيل صافية وتحمل عليهما. والنوع الثاني اختلاف تضاد، بأن يكون في الآية قولان لا يمكن أن تحمل الآية عليهما لتضادهما، فحينئذ يبحث عن الراجح وسبب ترجيحه. نعم. طيب، وقوله رحمه الله: إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه، وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الآخر، مثل ما لو قيل، يعني من أمثل ذلك ما لو قيل: من القدوس، من السلام، من هو القدوس ومن هو السلام؟ نقول هو الله. وإذا قيل: ما القدوس وما السلام؟ الجواب: القدوس هو المعظم المنزه عن كل سوء. وذلك أن التفسير ثلاثة أنواع: تفسير بالمراد بقطع النظر عن الصفة، وتفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنت، والثالث تفسير للكلمة بمعنى آخر يوصف به من يراد بها. أضرب مثالا، يعني مثلا الآن أهل الكتاب، أهل الكتاب لو أردنا أن نفسر هذه الكلمة أهل الكتاب، أهل بمعنى أصحاب، فأهل الكتاب أصحاب الكتاب، هذا تفسير لفظي. التفسير المعنوي أهل الكتاب من هم؟ اليهود والنصارى، مفهوم؟ إذا مثلا لفظة التفسير نوعان، تفسير لفظي وتفسير معنوي. فالتفسير اللفظي أن تفسر كل كلمة، تقول أهل أصحاب، يعني أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب. والتفسير المعنوي، التفسير المعنوي أن تفسر ما المراد بهذه الجملة، ما المراد بهذه الجملة، واضح؟ فتقول أهل الكتاب أي أو المقصود بهم اليهود والنصارى. نعم. قال رحمه الله: وإن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علو محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو، كان مع دعواه الغلو في الظاهر، الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك، وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بتحقيق اللزوم، وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكر ما ذكره فيقال له هو القرآن مثلا أو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، فإن قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر. شوف، إذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، يعني من المقصود بكذا، عبرنا عنه بأي اسم يعرف به، بأي اسم يعرف به، يعني مثلا لو قيل إنسان أتى إلى مدرسة قال من المدير، يقول مدير فلان زيد، أو المدير الفلان، أو المدير الشيخ فلان، كل هذه المعاني تدل عليه، ولهذا يقول عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم. لو قدر أن المدير المدرسة مثلا هو قاضي البلد، كلية الشرعية عميدها قاضي البلد، قيل من العميد، يصح أن تقول العميد محمد بن عبد الله، لأنه هو اسمه كذلك. من العميد؟ العميد الشيخ، لأنه هو كذلك. من العميد؟ العميد هو القاضي كذلك. فكل اسم إيش يعرف به يصح أن يكون هو المقصود. نعم. فإن قيل ذكر الله من معنى الثاني كان ما يذكر به، مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإذا قيل من معنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري، لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر، وقال بعد ذلك قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك فإن المسمى واحد. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به

حينما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن التعريف بالمثال قد يكون أسهل في الفهم من التعبير بالحد، وإن كان التعبير بالمثال معيبا عند علماء المنطق، وعندهم من جملة المردود أن تدخل الألفاظ في الحدود. واضح؟ فبعض العلماء تجد أنه يفسر الشيء أو يبين أو نعم، بعض العلماء تجد أنه يذكر الشيء بالمثال لا بالحد، كما في تعريف العاصب. العاصب تعريفه من يرث بلا تقدير، هذا حده، لكن بعض العلماء يعرف العاصب بأنه الذي إن انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن كان معه صاحب فرض فله ما بقي. شوف عندنا الآن العاصب في باب الفرائض، العاصب تعريفه هو الذي يرث بلا تقدير، هذا حده. بعض العلماء يعرف العاصب بالمثال فيقول أو بالحكم بالأصح بالحكم، فيقول العاصب هو الذي إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن استغرقت الفروض استغرقت الفروض سقط، وإن كان معه صاحب فرض فله ما بقي فله ما بقي. فالتعريف بالحكم وإن كان مردودا لكنه أسهل وأيسر في الفهم كما أشار إليه المؤلف. نعم. أحسن الله إليكم. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عمير العجلاني أو الهلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما. طيب المؤلف هنا رحمه الله تكلم عن أسباب النزول، وقد يجيء كثير من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة في التفسير إلى آخره. القرآن الكريم أو نزول القرآن الكريم ينقسم إلى قسمين، ابتدائي وسببي. نزول القرآن ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن. والقسم الثاني سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، وهذا السبب إما أن يكون سؤالا يجيب الله عز وجل عنه كقوله عز وجل يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الخمر والميسر وما أشبه ذلك، وإما أن تقع حادثة تحتاج إلى بيان وتحذير فيحصل نزول الآية كقوله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نزلت في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله الآية. إذن هذه الآية نزلت لحادثة وقعت، أو أيضا يكون سبب النزول فعل واقع حاصل يحتاج إلى بيان معرفة حكمه. كما في آية المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذن سبب النزول إما أن يكون سؤالا يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فيجيب الله عز وجل عنه، وإما أن يكون سبب النزول أن تقع حادثة تحتاج إلى بيان وتحذير، كما في قوله عز وجل أيضا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وإما أن يكون سبب النزول وقوع فعل يحتاج معهم إلى معرفة بيان حكمه، كما في آية المجادلة بالظهر. نعم. طيب، إذا قال قائل ما فائدة معرفة سبب النزول؟ نقول سبب النزول أو معرفة سبب النزول له فوائد متعددة. أولا، بيان أن هذا القرآن نزل من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل الوحي، فينزل الوحي مبينا له، وهذا يدل على أن هذا القرآن إيش؟ من عند الله عز وجل. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو توقفه عن الروح ويسألونك عن الروح، رجل من اليهود سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا، فعلموا أن ذلك أنه يوحى إليه، حتى أنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. أيضا قد يكون سبب من فوائد معرفة سبب النزول خفاء الأمر الواقع، يعني من بيان أن هذا القرآن نزل من عند الله خفاء الأمر الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عن المنافقين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني على قول المنافقين أنهم ليخرجن الأعز الأذل، فأنزل الله عز وجل تصديق هذه الآية، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام صدقهم في أول الأمر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول بيان عناية الله عز وجل بالدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، بيان عناية الله بالدفاع عن رسوله عليه الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك. وكذلك أيضا ما حصل بآية الإفك، في قصة الإفك ودفاع الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها وتطهيره لها رضي الله عنها. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول بيان العناية التي حظي بها هذا القرآن صيانة له وضبطا لآياته، وهذا أيضا مما يدل على أو بل هذا من فوائد معرفة سبب النزول. أيضا من أهمها أن سبب النزول يعين على فهم الآية على وجه صحيح، وهو من أهم معرفة أسباب النزول. ولهذا قال سيأتينا في كلام الشيخ رحمه الله أنه قال إن سبب النزول مما يعين على فهم الآية. من فوائد أيضا معرفة سبب النزول تمييز الناسخ من المنسوخ، فقد ترد الآية فقد ترد الآيتان أو الآيات في موضوع واحد ويختلف الحكم فيهما، يختلف الحكم فيهما. فإذا عرفنا سبب النزول عرفنا أن أحدهما متأخر والثاني إيش متقدم. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول معرفة الحكمة الباعثة على التشريع، معرفة الحكمة أو وجه الحكمة الباعث على التشريع، يعني أن الله عز وجل شرع كذا لكذا، هذا يعلم أيضا من أسباب بسبب النزول. أيضا من فوائد معرفة سبب النزول أن صورة السبب التي نزلت الآية من أجلها قطعية الدخول، فلا يصح أن تخصص أو أن تستثنى، أن تستثنى. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن صورة السبب إيش قطعية إيش الدخول. إذن هذه يعني بعض فوائد معرفة سبب النزول، ومن أهمها كما قلنا من أهمها فهم الآية على وجه صحيح. وأضرب مثال لذلك بقوله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فظهر الآية فلا جناح أن التطوف بهما مباح، أليس كذلك؟ نعم، مع أن التطوف بهما ركن في الحج وفي العمرة، لكن نقول سبب نزول الآية يبين ذلك. يعني من يقرأ الآية إن الصفا والمروة، يعني لو قال قائل مثلا السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج والعمرة، فيقول قائل لا يا أخي ليس ركنا، الله عز وجل يقول فلا جناح عليه، يعني لا حرج أن يطوف. فيفهم من الآية أن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا فضلا عن أن يكون ركنا، فيقال إن سبب نزول الآية هو الذي يبين ذلك، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، يعني التطوف أو تطوى السعي بين الصفا والمروة، فلما كان الإسلام يقول أمسكنا، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة خشية أن يكون ذلك من الجاهلية أو من فعل الجاهلية. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي إيش تحرجهم. وأما أصل السعي فقد بينه الله عز وجل بقوله من شعائر الله. هذا ما يتعلق بفوائد النزول. وسيأتي يذكر المؤلف رحمه الله صيغ سبب النزول، لأن يعني سبب النزول له صيغ متعددة يأتي ذكرها إن شاء الله. طيب نتوقف الآن ونستكمل إن شاء الله تعالى.